قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب المساقات وباب والإجارة. المساقات هي دفع شجر، قد يكون هذا الشجر قد غرس، وقد لا يكون قد غرس فيغرسه هذا العامل. دفع شجر إلى من يسقيه ويعمل عليه على جزء مشاع معلوم، هذه المساقات، يدفع الشجر للذي يعمل عليه. قد يكون هذا الشجر كما تقدم لم يغرس بعد فيغرسه هذا العامل ليأتي له بأرض ويقول آتي لك بالشجر الفلاني، مثلا من النخل النوع الفلاني، وتغرسه في الأرض وتعمل عليه بالسقي وما يتبع ذلك من العمل الذي يتعلق بإصلاح الثمرة. وقد يكون الثمر كما تقدم مغروسا في الأرض، وقد تكون الثمرة أيضا موجودة، يعني بدأت الثمرة في الظهور، بدأت الثمرة في الظهور، فيعطيه ليعمل عليها وإن كان الثمر قد وجد يعني في أوله. فإذا هي دفع شجر إلى من يعمل عليه بالسقي وغيره مما فيه صلاح الثمر على جزء مشاع معلوم، على جزء مشاع معلوم. وهل يشترط أن يكون الثمر مما يؤكل أم تصح المساقات على الثمرة التي ينتفع بها ولا تؤكل، مثل القرض مثلا ونحو ذلك، مثل الأثل الذي يؤخذ منه ما يدبغ به ونحو ذلك؟ قولان لأهل العلم، أصحهما خلافا للمشهور في مذهب، وهو قول في مذهب أحمد أنه يصح قياسا على الشجر الذي يؤكل بجامع الانتفاع، هذا ينتفع به وهذا ينتفع به. وألحق الموفق بن قدامة أيضا ما ينتفع به من الشجر من ورق وزهر، فالأزهار والأوراق التي ينتفع بها كذلك. هناك أشجار مثل السنمكي مثلا ينتفع بورقه، وهناك ما ينتفع بأزهاره، تأخذ منه الأزهار والورود، فكذلك. إذن سواء كان الشجر له ثمر يؤكل أو ينتفع به ولا يؤكل، أو لأجل ورقه أو لأجل هذه الأزهار التي تجنى أو التي تؤخذ التي تجنى منه. إذن هذا كله تصح فيه المساقة. قال في التعريف على جزء مشاع معلوم، يعني كالثلث والربع ونحو ذلك. وما الذي يجب على المساقي العامل؟ يجب عليه ما له تعلق بالثمرة، في إصلاح الثمرة، بالتعبير والتعديل ووضع الدواء والسقيا وتقليم الأوراق ونحو ذلك مما يحتاج إليه في مما له اتصال بالثمرة. وما الذي يجب على رب الأرض؟ يجب عليه ما يتصل بالأرض، مثل بناء حائط يمنع من وصول ما يؤذي أو يتلف، وكذلك أيضا ما يتعلق بوصول الماء إلى الأرض عبر المكائن أو عبر يعني من الآبار أو الجداول إن كانت من الأنهار، يعني ما يتعلق بوصول الماء إلى الأرض، ما يتعلق بوصول الماء إلى الأرض أو استخراجه منها. وهذا كله يرجع فيه إلى العرف، هذا كله يرجع فيه إلى العرف. وحديث ابن عمر فيه أن سلم عامل أهل خيبر، ولذا تسمى المساقات أيضا معاملة وتسمى مفالحة، بشطر ما يخرج منه من ثمر أو زرع، متفق عليه. وهذا فيه أيضا أن المزارعة تصح، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وقال به فقهاء أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث من صحة المزارعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر، ولأن المزارعة كالمساقة، فالمزارعة تتعلق بالزرع، يعني من قمح وشعير وذرة، وهذه تتعلق بالشجر فلا فرق. وهذا هو مذهب أحمد وهو قول أهل الحديث. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي جعفر الصادق رحمه الله قال: لم يبق أهل بيت هجرة، لم يكن في المدينة أهل بيت هجرة إلا وكانوا يزارعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وذكر جماعات من السلف فيهم آل أبي بكر وآل عمر وآل علي. قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فلهم الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. هذه الآثار التي لا يعلم لها مخالف تدل على أنهم كانوا يزارعون، على أنهم كانوا يزارعون. ويأتي الجواب عما استدل به الجمهور على منع المزارعة. نعم. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. قوله: نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني من البقاء في أرض خيبر، من البقاء في أرض خيبر، ولذا قال: حتى أجلاهم عمر، حتى أجلاهم عمر، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. وهذا يدل على أن قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا، على أن المراد أن المسلم يقرهم بأرض خيبر. وبه استدل الحنابلة على أن المساقات من العقود الجائزة، من العقود الجائزة، قال: هو عقد جائز ليس عقدا لازما، فلك أيها المالك أن تفسخ ولك أيها العامل أن تفسخ. هذا معنى أنه عقد جائز. قالوا فإذا فسخ العامل فلا شيء له لأنه لم يوفي بما تعاقد عليه. إذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له، وإن كان الفسخ من المالك فإن كان قبل ظهور الثمرة، ما ظهرت الثمرة بعد، فللعامل أجرة المثل، وإن كان بعد ظهور الثمرة فلا، العامل تعلق حقه به، تعلق حقه بالثمرة، فتعلق حقه بالثمرة فلا فسخ من المالك، إنما يكون الفسخ له قبل، قبل أن تظهر الثمرة، فإذا فسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة المثل، وأما بعد ظهور الثمرة فللعامل نصيبه من الثمرة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، ولقياسها على المضاربة قالوا هي كالمضاربة، القراض الذي تقدم، لأنه دفع له أرضه كالذي يدفع له ماله، فهي كالمضاربة، فهي كالمضاربة. وقال الجمهور بل هي من العقود اللازمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا هي عقد لازم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا وهي كالإجارة، قال ذلك الجمهور، يعني قالوا هي كالإجارة، فالإجارة عقد لازم قطعا. قالوا فكذلك المساقاة. وقال بعض الحنابلة وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هي عقد لازم في حق المالك حتى لا يضر بالعامل، وعقد جائز بالنسبة للعامل، فالعامل له أن يفسخ، وأما المالك فليس له أن يفسخ، ذلك لأنها ليست إجارة، لأن الإجارة يملك فيها المنفعة وهو هنا لا يملك المنفعة، فإنه مشارك، يشارك صاحب الشجر في ثمنه، فهو أشبه بالمضارب، فهو أشبه بالمضارب، ولذا الأقرب أن نقول إنها عقد جائز بالنسبة إلى العامل، العامل له أن يفسخ، وأما المالك فنقول ليس له الفسخ، لأنه انفسخ وقد ظهرت الثمرة، فقد تعلق حق العامل بالثمرة فإن له نصيبا منها، وإن كان قبل فإن أعطيناه أجرة المثل، قال أنا لم أدخل أجيرا، نعطيك مثل الراتب، يقول لا أنا لم أدخل كأجير، أنا دخلت كشريك له في الثمرة. ولذا الذي يترجح أنه من العقود اللازمة في حق المالك، أنه من العقود اللازمة في حق المالك دفعا للضرر عن العامل، لأنه دخل كشريك له نصيب من هذه الثمرة، له نصيب من هذه الثمرة. وقوله نقركم بها على ذلك ما شئنا يدل على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم كأبي ثوب، وهو بعض قول، يعني ولا شك أن من يقول إنه من العقود الجائزة أنه داخل، أن هذا القول داخل في قوله، وهو أنه لا يشترط تحديد عدد من السنين، فإذا حصل العقد فمضت سنة فله أن يفسخ وله أن يلقيه سنة أخرى، فلا يشترط تحديد عدد من السنين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فيقولنا إنها من العقود اللازمة، فإنه يبقى سنة حتى تنتهي الثمرة، ثم بعد ذلك له الفسخ. وإن قلنا إنه عقد جائز فهذا لا يشكل. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله لكن عنه. لكن عند المعاصرين صورة هي ربما الأكثر في هذا الوقت، وهي الاستئجار، يستأجر النخل مدة سنة أو أكثر، يعني بالدراهم. فيقول مثلا: أعطيك 100,000، أعطيك 50,000، ويستأجر منه هذا البستان بما فيه من النخيل وبما فيه من الأشجار، وتكون الثمرة له. فهذا نوع إجارة، فيعطيه دراهم معلومة، هذه الطريقة هي الشائعة في هذا الوقت، وقد أجازها عدد وجماعة من العلماء المعاصرين، ولا يظهر لي أن في ذلك محذورا. والأصل في المعاملات الحل، فلا حرج في مثل هذه المعاملة، فله أن يستأجر النخل بدراهم معدودة، كما تستأجر الظئر، يعني المرضعة، وكما تستأجر الإبل والغنم على رأي شيخ الإسلام، والبقر في وقت درها. فالذي يظهر لأنه لا مانع من هذه الصفة، وهي كما ذكرت لكم يعني هي المنتشرة الشائعة في هذا الوقت. نعم. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، لأنه جاء في المتفق عليه إطلاق النهي عن كراء الأرض كما يأتي، وبه أخذ الجمهور فمنعوا من المزارعة للمساقة، منعوا من المزارعة، يعني يستأجر أرضا ليزرعها، مثل ما يقع عندنا من استئجار الأرض لزراعة القمح والشعير ونحو ذلك. فقال الجمهور إن هذا النوع لا يجوز، لأنه سلم نهى عن كراء الأرض، ويأتي ذكر الأدلة التي استدلوا بها كما في الحديث الذي بعد عن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان في أول الإسلام حثا للأنصار أهل الأرض أن لا يؤاجروا هذه، أن لا يكروا هذه الأرض، بل يمنحوها إخوانهم المهاجرين الذين تركوا أراضيهم مهاجرين إلى الله ورسوله. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وإنما قال يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكراء، وإنما قال يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. ونحوه في الصحيحين من حديث جابر، وأن أناسا كان لهم في المدينة فضل أراضين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليمنحها فليزرعها أو يمنحها، فإن أبى فليمسك أرضه، فإن أبى فليمسك أرضه. إذن يكون هذا النهي لأجل هذا المعنى، هذه أرض ليست كالغرس القائم الشجر فيقال لهم أعطوهم شجرة يأخذ ثمرة، لا، هذه أرض خلاف المساقات، فالمساقات تكون على شجر، أما المزارع فهي على أرض. فيقول ما دام أنك لا تريد أن تزرعها فاتركها لأخيك، وهذا كان في أول الإسلام لحاجة المهاجرين، ثم نسخ هذا. الوجه الثاني أن يكون الذي منع منه هو المزارعة التي فيها جهالة، التي فيها جهالة، فيزارعه يقول أنا أزارعك على هذه الأرض لكن لي الجهة الغربية ولك الجهة مثلا الشرقية، الجهة الغربية تكون مثلا أخصب أرضا دون الشرقية، هذه جهالة. أو يقول لأن الماء يشق الأرض يقول لي الزرع الذي يكون على أطراف الأنهار وهو ما يسمى بالماذيات، الماذيانات، يعني يكون على أطراف الأنهار وعلى أطراف المسيل، هذا يأتيه من الماء أكثر مما بعد. أو أقبال الجداول، يعني الجدول الذي يشق في الأرض فأوائله هذه التي تكون أوفر ماء يقول هي ما ينبت فيها فهو لي. إذن يحدد بقعة من المزرعة إما لخصوبتها أو لوفرة المياه فيها، يقول هذه البقعة لي ولك البقاع الأخرى التي ليست مثلها في وفرة المياه، فهذا جهالة، هذا جهالة. ولذا قال وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، وهذا كله غرر وجهالة. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني هذه طريقة الناس أول، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فلا بأس به. وهذا كما قال الحافظ وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه. ولذا الصواب ما ذهب إليه الحنابلة وفقهاء الحديث في هذه المسألة، وأن المزارعة جائزة. فإن استكر الأرض بالذهب والفضة جاز، وإن كان بالطعام فكذلك، إذا كان الطعام ليس من جنس ما يزرع فيها فلك أن تكريها كما هو المشهور في المذهب بالذهب والفضة، ولك أن تكريها كذلك في أصح القولين بما بالطعام الذي ليس من جنس هذه الأرض، ليس من جنس هذه الأرض، يعني تقول أعطيك طنا من شعير وتزرعها قمحا فتكون الأجرة طن من شعير أو طن من تمر، عندك مثلا تمر فتقول أعطيك مثلا طن من التمر وأزرع هذه الأرض، هذا لا بأس به، والأصل في المعاملات الحل. أما إذا كان الطعام المسمى من جنس ما يزرع فيها، يقول أزرعها شعيرا وأنا أعطيك طن من الشعير، طن من الشعير، فهذا ذريعة إلى تحديد آصع معلومة، وهذا محرم كما تقدم لكم في الشركة وكذلك هنا في المزارعة. يقول أنا أزرع هذه الأرض لك، أزرع أرضك ولك مثلا 10 طن من القمح، ويزرعها قمح، فهذا لا يجوز. كما لو قال أزرع لك أرضك فإذا حصدنا الزرع فلك كذا وكذا من الطعام منها، هذا تحديد. وتقدم أنه لابد أن يكون جزءا ماذا؟ مشاع، لا يجزئ أن يكون جزءا، لا يصح أن يكون جزءا معلوم، واضح؟ إذن إذا كان الطعام الذي سماه من جنس ما زرعه فلا، وإن كان الطعام الذي سماه ليس من جنس ما زرعه فلا بأس. إذن ذهب وفضة وتعطيه طعاما ليس من جنس ما تزرع، أما إذا كان من جنس ما تزرع فإن هذا يكون من المزارعة المنهي عنها، لأن فيها تحديدا لما تقدم للطعام المسمى. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. بالمؤاجرة كان يؤجرها بنقود، بدراهم، بدنانير، بأيضا كما تقدم لكم طعام مسمى ليس من جنس ما يزرعه، ليس من جنس ما يزرعه. فإن قال أنا أريد أن أستأجر أرضك على ثلث ما يخرج منها، على ثلث ما يخرج منها إجارة، استأجرها بثلث ما يخرج، بثلث ما يخرج منها، فأجازه الحنابلة. فإن زرع أعطاه الثلث وصارت مزارعة، وإن لم يزرع أعطاه الثلث بناء على العرف. نقول ما الذي يخرج منها في العادة؟ قالوا الثلث، فيعطيه الثلث. إذن إذا استأجرها بثلث ما تنتجه عادة، فإن زرعها أعطاه الثلث فكانت مزارعة، وإن لم يزرعها أعطاه من الأطنان أو من الآصع قدر ما تنتجه في العادة. نسأل أهل الخبرة ما الذي تنتجه في العادة فتكون أجرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. هذا الحديث في الإجارة، في الإجارة، والإجارة هي عقد على منفعة، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو عمل، من عين كالدار أو عمل، أن يستأجر أجيرا ليبني له مثلا حائط، من عين أو عمل بعوض معلوم مدة معلومة. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز الإجارة، على جواز الإجارة. والإجارة هي بيع منفعة، بيع منفعة، لأن البيع عندنا بيع عين، بيع دار، بيع سيارة، هذا بيع، لكن الإجارة بيع لمنفعة السيارة مدة شهر مثلا، بيع لمنفعة البيت لمدة مثلا سنة، فهو بيع منفعة. ولما كانت الإجارة من بيع منفعة فإنه يشترط فيها جميع ما يشترط في البيع، إذن هي فرع عن البيع في شروط، فكل ما يشترط في البيع فإنه شرط كذلك في الإجارة. ولكن بينها، يعني الإجارة وبين البيع، عدة فروق. بين الإجارة وبين البيع عدة فروق. الفرق الأول أن البيع بيع للعين والمنفعة، والإجارة بيع للمنفعة فقط. العين تبقى ملكا لصاحبها، الدار ملك لصاحبها، لكنه باع المنفعة، فالإجارة بيع للمنفعة فقط. الفرق الثاني أن الربا لا مدخل له في الإجارة، ما له أي مدخل في الإجارة بخلاف البيع. ولذا فلو أنه أجر حليا، أجر الحلي ليلبس، استأجرته امرأة لتلبسه، لا بأس، يجوز لصاغة الذهب وللنساء اللاتي يملكن حليا أن يؤجرن هذا الحلي، تلبسه الليلة مثلا بألف، تستأجر منها هذا العقد من الذهب بألف، لا بأس بذلك. الفرق الثالث أن هناك أعيانا لا يجوز بيعها لكن تجوز إجارتها، جاءت في الشرع، وهي الوقف وأم الولد والحر، فالحر لا يجوز بيعه لكن تجوز إجارته. ولا بد في المنفعة هذه التي يقع عليها البيع، لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة، لا بد من معرفة المنفعة، فعندما تستأجر دارا لتسكنها لا بد من معرفة ماذا؟ معرفة هذه المنفعة وهي السكنة، معرفة هذه المنفعة وهي السكنة من جهة قدر ما فيها من الغرف والمجالس والتي يمكنك أن تنتفع فيها، فلا بد من معرفة المنفعة، ولا بد أيضا من أن تكون المنفعة في هذه العين مباحة، ولذا لا يجوز استئجار مثلا الأمة للزينة مثلا، أو استئجار الدار لبيع ما لا يحل مثل أشرطة الغنى للمحلات أو الدار للزنا أو نحو ذلك، لا بد أن تكون المنفعة في هذه العين مباحة، ولا بد من معرفة الأجرة، وهذا واضح في التعريف الذي تقدم لك، لا بد من معرفة الأجرة بالتسمية، يعني بأن تسمى الأجرة، استأجر منك هذا البيت مثلا بألف ريال في كل شهر، بعشرة آلاف في كل سنة، لابد من معرفة الأجرة. ويجوز أن تستأجر الظئر، يعني المرضعة والأجير كذلك لبناء دار، بالكسوة والطعام بالمعروف كما جاء في القرآن. فيجوز أن نستأجر مرضعة للطفل، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، قال الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، قال جل وعلا في الطعام والكسوة بالمعروف، ولهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن يرجع في هذا إلى العرف. ومثله الأجير كما كان في القديم، يعني في القديم يأتي يعمل في البناء ويعطى كسوة وطعام، ويرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما هو الطعام الذي يقدم له، هذا يرجع فيه إلى العرف. فإن لم تكن هناك تسمية وكان هناك عرف فيعمل بالعرف، كالذي يركب سيارة أجرة ولا يتفق، فهذا يرجع فيه إلى العرف، أو يدفع ثوبه للخياط، هذا فيه عرف، يخيطه له مثلا بمئة ريال، هذا يرجع فيه إلى العرف، أو يدخل حماما ليغتسل ونحو ذلك. هذه الأمور العرف يقوم فيها مقام التسمية، إذا قد تكون بالتسمية الأجرة، وقد تكون بالعرف. وتقدم لكم في التعريف من عين أو منفعة، قد يكون المستأجر عينا كالدار، وقد يكون المستأجر عملا فيكون هناك أجير، فإذا كانت عينا، فتستحق الأجرة عند تسليم العين، فعند العقد تلزم الأجرة لكن تستحق، ويجب دفعها وتستقر في الذمة بماذا؟ بتسليم العين. قال هذه مفاتيح البيت، فإذا دفع له مفاتيح البيت وأخلى بينه وبين البيت فإن الأجرة تستحق، ولذا عندما يسأل بعضهم عن زكاة الأجرة، هل نحسبها من دخول المستأجر وتسليم العين المدة، أو نحسبها بعد ستة أشهر أو سنة كما يظن بعض الناس؟ لا، تحسب، نعم تحسب من تسليم العين، لأنهم يدفعون نصف القيمة، ونصف القيمة الثانية تدفع بعد ستة أشهر في عرف الناس. هذه التي دفعت بعد ستة أشهر يكون قد مضى لها من الحول كم؟ ستة أشهر، لأن قد استحقت، نعم، عند تسليم العين. لو أنه استأجر لسنة فالأجرة كاملة تستحق عند تسليم العين، وإن كان يتفق على أن بعضها يؤخر، لكن هذا الذي يؤخر نقول لمالكه عندما يأخذه بعد ستة أشهر ويقول كم بقي له حتى يمضي له حول، نقول بقي ستة أشهر، لأنه مضى له ستة أشهر، لأنه مستحق لك عند تسليم العين. وأما إن كان عملا فالعمل يستحق عند تسليم العمل المتفق عليه، فالأجرة تستحق عند تسليم العمل المتفق عليه. اتفقت معه أن يخيط لك ثوبا فيستحق الثمن عند تسليم الثوب، فإذا سلم لك الثوب أو بنى لك الدار أو نحو ذلك فإنه يستحق الأجرة. وهل يضمن الأجير الخاص وكذلك الأجير العام أم لا ضمان عليهما؟ عندنا أجير عام وعندنا أجير خاص. الأجير العام هو الذي تشترك فيه أيها المستأجر مع غيرك، لا يختص بنفعك، هذا يسمى أجير عام، مثل صلح السيارات أو يخيط الناس الثياب أو نحو ذلك، هذا يسمى أجير عام. أما الأجير الخاص فهو الذي تختص بنفعه مدة معلومة، تستأجره لرعي غنم، تستأجره لزرع، هذا يسمى بالأجير الخاص، أنت تختص بنفعه مدة معلومة. فالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا حصل تعدي أو تفريط، إذا حصل منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن. إذن هو كالمضارب وكأمثالهم ممن ينوبون عن الملاك، فهؤلاء لا ضمان عليه. فالأجير الخاص عندك في مزرعة لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط، فعليه الضمان. وأما الأجير العام فقولان لأهل العلم، القول الأول وهو المذهب أنه يضمن، قالوا عليه الضمان، فما حصل من تلف بفعله حتى ولو لم يتعدى ويفعل، ما دام بفعله فإنه يضمن. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وقول بعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام أنه لا يضمن، أنه لا يضمن، وذلك لأنه نائب عن المالك وهو كالأجير الخاص، والتفريق بينه وبين الأجير الخاص تفريق غير مؤثر، فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط. حصل منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن، وأما إذا لم يحصل منه لا تعدي ولا تفريط فإنه يضمن. لكن إن اقتضت السياسة الشرعية تضمين الأجراء حتى لا يعبثوا بممتلكات الناس فإن هذا أمر سائغ شرعا. يعني إذا حصل من مثل الذين يصلحون السيارات أنهم يتلفون وتتعدى ويتلفون بأفعالهم، فناسب أن يضمنوا حتى لا يعبثوا بممتلكات الناس، فالأخذ بما ذهب إليه الحنابلة في هذه الحال ظاهر، يعني من أجل سد الذريعة، لأن الأجير الخاص هو تحت يدك وتنظر إليه، أما هذا فقد يعبث ويفسد بالممتلكات وبحوائج الناس، فإذا ضمن سياسة من باب السياسة الشرعية فهذا أمر سائغ. وحديث ابن عباس هذا فيه أن سلم احتجم، والحجام عمل، وهنا هذا أجير على ما تقدم، الحجام أجير عام أم أجير خاص؟ نعم أجير عام، لأنه لا يختص بهذا النفع، وأعطى الذي حجمه أجره، قال ولو كان حراما لم يعطه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. قوله خبيث هذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل في أنهما خبيثان، مع أنهما لا يحرمان. فهذا الخبث هنا من كقوله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء. فالمقصود أن هذا العمل عمل رديء، هذا عمل رديء، فكونه يعمل بهذا العمل ويكسب هذا الكسب كسب رديء. ولذا جاء في حديث آخر أنه يعلفه دابته أو رقيقة، ولو كان أيضا حراما لما أعلفه دابته ولما أعلفه أيضا رقيقة، فهو إذن كسب رديء، اجتنابه أولى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله جل وعلا خصمه فقد هلك. رجل أعطى بي، يعني أعطى بي العهد، فأعطى الأمان بالله جل وعلا، حلف بالله أن يعطي هذا الأمان وعاهده بالله جل وعلا، ثم غدر، يعني غدر بهذا الذي أعطي الأمان بالله جل وعلا. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا منعه حريته وظلمه أعظم الظلم الدنيا. قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، سلمه العمل، استوفى منه حقه من العمل، قال: ولم يعطه أجره، فهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وتقدم لكم في الكلام في المساقات أن الإجارة من العقود اللازمة، فهي عقد لازم، فليس لهذا ولا لهذا الفسخ، يعني مع بقاء العين، أما إذا تلفت العين فإنه يفسخ، لكن مع بقاء العين فلا فسخ، فهي من العقود اللازمة. ولذا إذا استأجر الدار سنة على أن يعطيه مثلا في كل شهر 1000 ريال، ثم بدا له أن يخرج بعد شهر، فبقية المدة هذه تلزم من؟ تلزم المستأجر، تلزم المستأجر، لأنه لا فسخ ما دام أنك تسلمت العين، فتلزمك الأجرة للمدة المتفق عليها. وهل لك أن تؤجر؟ له أن يؤجر، يعني بعض الناس يؤجرها، له ذلك، ليس للمؤجر أن يمنعه من ذلك ولا أن يشرط عليه، لأن هذا خلاف الشرع، فهو مالك المنفعة، فله أن يؤجرها، فله أن يؤجرها، وهذا باتفاق العلماء، لكن لا بأكثر ضررا. عندما تستأجر دارا لك أن تؤجر هذه الدار، إذا استأجرتها 5 سنوات، مضت سنة وبقيت 4 سنوات فأجرتها هذه المدة لا مانع، لكن لا بأكثر ضررا، لا بأكثر ضررا. فلو استأجر مثلا أرضا ليزرعها نوعا من الزروع، ثم أراد أن يؤجرها لمن يزرعها بنوع آخر، قال أستأجر منك هذه الأرض لأزرع بها القمح مثلا، ثم أجرها لمن يزرع بها الأرز، الأرز يعني ضرره على الأرض أكثر، فيأخذ من عناصرها ومن ما هو أكثر فيما أظن، فإذا كان الأمر كذلك فهذا أشد ضررا. أو مثلا يستأجر دارا ليسكنها هو وأبناؤه، ثم إنه يؤجرها عمالا مثلا عددهم كثير، هذا لا يجوز، لأن هذا أكثر ضررا على هذا العقار. إذن له أن يؤجرها، لكن لا بأكثر ضررا، يعني بما يساوي أو بما هو دون ذلك. نعم. وهل له أن يستأجر ما يترتب عليه؟ لو تقدم لكم أن الإجارة عقد على المنفعة، لا على الأجزاء ولا على العين، عقد على المنفعة، فإذا استأجر ما يتلف فيه بعض العين، مثل أن يستأجر شمعا ليشعله، فالمذهب أنه لا يصح، والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنه يصح، قال: وهذه وإن كانت ليست إجارة لكنها سائغة، هذه سائغة، استأجر الشمع ليشعله في الليل معلوم، هذا أمر معلوم، حتى وإن نقص، حتى وإن نقص الشمع فلا حرج في ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، حتى بعض الناس الآن عندما يؤجرون المزارع في الاستراحات يأذنون بأكل شيء من الثمر ونحو ذلك، ولا يحمل شيئا من ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذا تبع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وقد قاله عليه الصلاة والسلام في الرقية، وقد اتفق العلماء أخذا من هذا الحديث أن أخذ المال على الرقية أنه جائز، لأن الرقية نوع من الطب، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا في أخذ الأجرة على الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، وأهل القربة هم أهل الإسلام، يعني الأفعال التي هي أفعال تعبد، أفعال تعبد يختص أن يكون صاحبها من أهل الإسلام، الآن بناء المساجد كونه يبني مسجدا لا يشترط أن يبنيه مسلم، يجوز أن يبنيه كافر، يضع لبنة على لبنة ويبني، يجوز أن يكون كافر. فعلى ذلك للمسلم أن يأخذ أجرة على بناء المسجد، مثل المقاول والعمال يأخذون أجرة لا إشكال فيها. لكن في الأذان هل يصح الأذان من غير المسلم؟ نعم لا يصح الأذان من غير المسلم، فالأذان داخل في هذا الكلام، فعل يختص صاحبه أن يكون من أهل القرى، مثل الأذان، مثل الإمامة، مثل القضاء، أفعال كثيرة هذه يختص صاحبه أن يكون من أهل القرى. لكن الذبح يجوز أن يذبح لك الذمي، يجوز أن يذبح لك الذمي، وعلى ذلك فلا يختص الذبح بأهل الإسلام، وعليه فيجوز أن يأخذ من يذبح الذبائح أن يأخذ أجره ولو كان مسلما. واضح؟ إذن الأفعال التي لا يختص أن يكون صاحبها من أهل القربى كبناء مسجد وذبح ذبيحة هذه يجوز أخذ الأجرة عليها اتفاقا. إذن أخذ المال على الرقية جائز اتفاقا، أخذ المال على الأفعال التي لا يختص أن يكون صاحبها من أهل القربى مثل بناء مسجد، مثل أخذ مال على الذبح ونحو ذلك، هذا جائز كذلك اتفاقا، هذا جائز اتفاقا. أخذ المال على العبادات اللازمة مثل الصلاة والصوم بلا خلاف لا يجوز أن يأخذ مال على صلاة نفسه وعلى صوم نفسه، هذا له، هذا لا يجوز أخذ الأجر عليه اتفاقا. أخذ الرزق من بيت المال على هذه الأعمال التي يختص صاحبها أن يكون من أهل القربى جائز أيضا عند جماهير العلماء، سواء كان فقيرا أو غنيا، ولذا جاز أخذ الغنيمة للغني، وعلى ذلك فيجوز أخذ الرواتب من بيت المال للمدرسين الشرعيين وللقضاة وللأئمة والمؤذنين وأهل الحسبة وأهل الدعوة، هذا رزق من بيت مال المسلمين، ولا يقدح هذا في إخلاص صاحبه، كما أن أخذ الغنيمة لا يقدح في إخلاص صاحب. إذن عندنا الآن عدة مسائل ليست هي محل الخلاف: أخذ المال للرقية جائز، أخذ المال من بيت المال للأعمال التي يختص صاحبه أن يكون من أهل القربى جائز، هذا من بيت المال رزق، أخذ المال للأعمال التي لا يختص أن يكون صاحبه من أهل القربى كبناء مسجد أو ذبح هذا جائز، أخذ المال على العبادات اللازمة لصاحبها نعم هذه لا يجوز، التي أجرها له حتى ولو كان لها نفع متعدي للناس مثل الزكاة لكن الأجر له، فهذه ليس له أن يأخذ عليها أجرا. الكلام هنا في العمل القربة الذي يختص أن يكون صاحبه من أهل القربة، أعمال التعبد مثل الأذان والقضاء، إذا أخذ ذلك أجرة من الناس، يعني يعلم الفقه مثلا بدراهم، يحدث الحديث بدراهم مثلا، يقول أعطني كذا وأعلمك القرآن، أعطني كذا وأعلمك الفقه، وأذن لك في مسجدك ليس من بيت المال منك بألف ريال في كل شهر يدفع له، إما من الذي بنى المسجد أو ممن أو من أيضا أهل الحي، نعم هذا يسمى أجرة. أما الرزق الذي من بيت المال هذا إن كان فقيرا اتفاقا، وإن كان غنيا فجماهير العلماء والأدلة ظاهرة في جوازه. هذا النوع اختلف فيه أهل العلم الذي هو ما تقدم ذكره فيما يختص أن يكون صاحبه من أهل القربة، فذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مطلقا مستدلين بهذا الحديث، مستدلين بهذا إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا إذن يجوز أخذ الأجر على القرآن وعلى سائر أعمال القرب مطلقا، يعني للغني وللفقير. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، في رواية فعلمها القرآن. إذن المهر هو تعليم الزوج الزوجة القرآن. قالوا فهذا يدل على جواز ذلك مطلقا. وقال الأحناف والحنابلة لا يجوز مطلقا، واستدلوا بما جاء في حديث عبادة بن الصامت في أبي داود مسند أحمد لما أهدى له هدية وقد علم رجلا من أهل الصفة القرآن، فقال لهم يسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، وهذا حديث حسن. قال وجاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن الحديث وفيه ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به. قالوا فهذا يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز ذلك. وعن أحمد قول ثالث، عن أحمد قول ثالث اختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن سعدي وهو توسط بين القولين، قال إن كان غنيا فلا يجوز وإن كان فقيرا فيجوز، كما قال جل وعلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالغني لا يجوز له والفقير له ذلك. قال أحمد هو خير من عمله عند السلطان أو أخذه دينا لا يدري هل يوفيه أم يلقى الله عز وجل وحقوق الناس في ذمته، فهذا إذن جائز للفقير على هذا القول. وبهذا تجتمع الأدلة، لأن حديث فعلمها القرآن زوجتكها بما معك من القرآن هذا في فقير لم يجد ولو خاتما من حديد، حتى الخاتم من الحديد لم يجده، لم يجد إلا رداءه، لم يجد إلا رداءه أو إزاره، ليس عنده أي شيء، ما عنده إلا هذا الإزار وهذا الرداء فقط، فهو فقير. وأما حديث حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا في الرؤيا. وعلى ذلك تجتمع الأدلة، فنقول من كان فقيرا فله أن يأخذ، من كان فقيرا فله أن يأخذ، يعني ينفق على نفسه وعلى عياله ويغنيهم عن السؤال ويغني نفسه عن الاستدانة أو العمل غير اللائق أو العمل الذي يشغله عن تعليم القرآن، هو يعلم الناس القرآن ويأخذ أجرة، ولو طلب المعاش في بعض البلاد بكلفة وتعب هذا أشغله عن تعليم الناس، أشغله هذا عن تعليم الناس، فهذا محتاج. إذن الراجح أن أخذ الأجرة للفقير جائز، وأما الغني فإنها لا تجوز، وبذلك كما تقدم تجتمع الأدلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هذا حديث حسن، فلا يماطل حقه، لا يماطل حقه هذا العامل الذي يتردد على البيت مثل 10 مرات عند كثير من الناس، ما الذي يكلفه في كل مشوار؟ يكلفه من المال ما يكلفه ولو قليلا، ولو قليلا، هذا في ذمتك عندما تؤخره وتماطله، فلا تجوز هذه المماطلة إلا أن تكون قد اتفقت معه، يعني إني أعطيك مثلا بعد كذا، أعطيك على الرواتب، إذا جاء يوم الرواتب تأتي، من الأصل يكون الاتفاق. أما أن يتردد في كل يوم ليطلب حقه فهذا من الإثم، هذه مماطلة. بعضهم يقول أنا أعطيته بعد أن ماطلته وأثمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، والظلم حرام. بعض الناس يظن أنه ما دام أن أمره آل إلى إعطائه انتهى الأمر، لا، بقي حقه أيضا في هذه المماطلة. ولذا يعني مثل هذا الأمر لا يجوز، وهذا الحديث فيه قبل أن يجف عرقه، ما دام أنه أدى عمله وسلمك العمل فبادر بإعطائه حقه. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي، لكن الحديث حسن بطرقه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. نعم، وهذا يعني الصواب وقفه على أبي سعيد، لكن فيه أنه يسمي أجرته. تقدم أنه لا بد من معرفة الأجرة، أنه لا بد من معرفة الأجرة، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.